غنى لمنه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا نرد على القمص زكريا بطرس وندحض أكاذيبه وافتراءاته على الإسلام العظيم وعلى القرآن الكريم وعلى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذه هي الحلقة الأولى من سلسلة نسف أكاذيب القمص زكريا بطرس حول وحي القرآن الكريم. قبل ما أكمل إخوان الكرام، أنا إلى الآن لم أنتهي من سلسلة زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك لم أنتهي من سلسلة الرد على القمص زكريا بطرس حول أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى هنشتغل في كل هذه السلاسل مع بعضها البعض، وبإذن الله سبحانه وتعالى تجدون كل هذه الحلقات على قناة مكافح الشبهات. ادعى القمص زكريا بطرس كذبا وزورا وبهتانا وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعترف أن الذي ظهر له في الغار شيطان. تعالوا نسمع القمص زكريا بطرس وهو بيقول كده ونرجع لحضراتكم تاني. اعتراف محمد أن الذي ظهر له في الغار هو شيطان، فجاء في كتاب السيرة الحلبية جزء 1 صفحة 337 يقول إن رسول الله قال لخديجة إني لأخشى أن يكون الذي يناديني تابعا من الجن، وأخشى أن يكون بيجنون، يعني لمسة من الجن. النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعترف إن اللي ظهر له في الغار شيطان. سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. بقى سيدنا النبي قمص زكريا اعترف ان اللي ظهر له في الغار شيطان. طب الصحابه يا جماعه بقى فضلوا مؤمنين ليه؟ واحنا دلوقتي مسلمين ليه؟ لو في حاجه زي كده ما كانوش المسلمين بقى مسلمين؟ طالما ان النبي اللي هم بيؤمنوا بيه اعترف وقال على نفسه ان اللي ظهر له في الغار ده شيطان، طب هيؤمنوا بيه ليه يعني؟ المسلمين هيؤمنوا بيه ليه؟ والصحابه من قبلنا لماذا امنوا به؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عموما يا قمص زكريا، يكفي ان انت عارف ان انت بتكذب، وان المسلمين عارفين ان انت بتكذب، وان المسيحيين العقلاء عارفين ان انت بتكذب، هذا يكفي. طيب هو لو واحد دلوقتي يا جماعه قال انا اخشى من المرض الفلاني، يبقى هو عنده المرض ده؟ يعني مثلا زكريا بطرس بيقول والله يا جماعه انا خايف يجيلي سرطان، ده يلزم منه ان هو عنده سرطان؟ لا طبعا لا يلزم منه، صح ولا غلط؟ طيب على فرض ان الروايه قالت اني لاخشى ان يكون الذي يناديني تابعا من الجن، هو انا لما اخشى من شيء يبقى الشيء ده موجود؟ ليس بالضرورة، لا يقول بهذا عاقل على وجه الأرض. طيب تعالوا يا جماعة لكتاب السيرة الحلبية اللي بيتكلم منه القمص زكريا بطرس. هنفتح الجزء الأول، طبعة المطبعة الأزهرية بمصر، صفحة رقم 270. بيقول الحلبي وفي رواية والله ما أبغضت بغض هذه الأصنام شيئا قط ولا الكهان. الرواية بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أشياء كان بيبغضها هي الأصنام والكهان، وإني لا أخشى. كلمة لا أخشى دي خطأ، والصحيح أن هي لا أخشى بلام التوكيد وبحذف الألف، وإني لا أخشى أن أكون كاهنا، أي فيكون الذي يناديني تابعا من الجن. الحلبي بيقول ايه؟ اي فيكون، اي فيكون، يعني الحلبي بيفسر الرواية من عنده، يعني ده مش كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحلبي اي فيكون الذي يناديني تابعا من الجن. انت جاي في كلام الحلبي يا قمص زكريا وبتنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ده كلام الحلبي مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لأن الأصنام كانت الجن تدخل فيها وتخاطب سدنتها والكاهن يأتيه الجني بخبر السماء. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد مع الكهان؟ طيب كان بيقعد مع الأصنام؟ مفيش ولا دليل على الكلام ده خالص. نكمل عشان نرد على القمص زكريا بطرس في الحتة الثانية، إن هو بيقول وأخشى أن يكون بي لمة من الجن، وفي رواية وأخشى أن يكون بي لجنون، أي لمة من الجن. فقالت هنا بقى القمص زكريا بطرس حذف الكلام المنسوب للسيدة خديجة رضي الله عنها من هذه الرواية. يعني هي بترد على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الرواية دي لما هو بيقول لها إني لأخشى أن أكون كاهنا وأخشى أن يكون بي لجنون أي لمة من الجن. كلمة أي لمة من الجن برضو ده كلام الحلبي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. فقالت كلا يا ابن عم ما كان الله ليفعل ذلك بك فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث صلى الله عليه وسلم. وفي رواية إن خلقك الكريم. طبعا كلمة إن خلقك الكريم هذه خطأ، ولكن الرواية التي ينقل منها الحلبي من الطبقات الكبرى لابن سعد تقول وإن خلقك لكريم بلام التوكيد، أي فلا يكون للشيطان عليك سبيل. فلا يكون للشيطان عليك سبيل. يا جماعة في أي حد عاقل فيكم دلوقتي شايف في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترف أن الذي ظهر له في الغار شيطان؟ بقى النبي صلى الله عليه وسلم اعترف يقوم الزكريا أن اللي ظهر له في الغار شيطان؟ طيب يا جماعة تعالوا نفتح كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد ونشوف ابن سعد قال إيه في كتابه. هنفتح كتاب الطبقات الكبرى طبعة مكتبة الخنجي بالقاهرة في الجزء الأول صفحة رقم 165. تعالوا نقرب الشاشة ونقرأ مع بعض. عن ابن عباس قال فبين رسول الله بين يعني بينما فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وهو بأجياد إذ رأى ملكا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. إذ رأى إيه؟ ملكا في أفق السماء يصيح يا محمد أنا جبريل، ما قالش أنا شيطان يقوم الزكريا، يا محمد أنا جبريل، يا محمد أنا جبريل. فذعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وجعل يراه كلما رفع رأسه إلى السماء، فرجع سريعا إلى خديجة فأخبرها خبره وقال يا خديجة والله ما أبغضت بغض هذه الأصنام شيئا قط ولا الكهان، وإني لأخشى أن أكون كاهنا، وإني لأخشى أن أكون كاهنا. حد شايف كلام الحلبي هنا في الرواية؟ مش موجود ولا تبع الجن ولا لمة الجن ولا كلام ده كل. قالت كلا يا ابن عم لا تقل ذلك فإن الله لا يفعل ذلك بك أبدا. ليه؟ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وإن خلقك لكريم صلى الله عليه وسلم، هو الذي علم الدنيا الصدق والأمانة والشرف والعفة والطهارة. ثم انطلقت به إلى ورقة ابن نوفل وهي أول مرة أتته. إذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث وبشر بالرسالة حسب الرواية التي أتى بها القمص زكريا بطرس، وبعد كده ذهبت به خديجة إلى ورقة ابن نوفل. فين بقى قمص زكريا؟ لما أنت في حلقة من حلقاتك قلت إن السيدة خديجة هي وورقة ابن نوفل اجتمع مع بحيرة الراهب عشان يألفوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهدت بكتاب الهالك الملحد خليل عبد الكريم وجاي تقول إن هو فضيلة الشيخ خليل عبد الكريم مع إن راجل ملحد، بتستشهد بكتب الملحدين يا قمص زكريا؟ أخزاك الله يا عدو الله. طيب نكمل الرواية. وهي أول مرة أتته فأخبرته ما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ورقة والله إن ابن عمك لصادق. ورقة بن نوفل لما جاءت السيدة خديجة تخبره بما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها والله إن ابن عمك لصادق وإن هذا لبدء نبوة، وإن هذا لبدء نبوة، وإنه ليأتيه الناموس الأكبر فمريه ألا يجعل في نفسه إلا خيرا، فمريه ألا يجعل في نفسه إلا خيرا. طيب دلوقتي كل المسلمين يعلمون أن الذي كان ينزل بالوحي اللي هو القرآن الكريم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. إزاي يكون جبريل شيطان؟ والله سبحانه وتعالى يقول قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته آياته ورسله وجبريل وميكال، فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال الله جل جلاله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كانش شيطان يقوم الزكريا، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الذي نزل عليه من عند الله جل وعلا وفي سنته الشريفة المطهرة الصحيحة يحذرنا كل التحذير من الشياطين ومن اتباع الشياطين. ففي القرآن الكريم على سبيل المثال قال الله جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأختم الآيات الكريمات بقول الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأما من السنة فسأذكر حديثا واحدا رواه الإمام أحمد في مسنده طبعة مؤسسة الرسالة الجزء الأول صفحة رقم 227 حديث رقم 63. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قل لي شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. ومش بس كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول ذلك صباحا ومساء وإذا أخذ مضجعه، يعني الصبح بعد ما تصحى ومساء بعد العصر وقبل النوم تقول هذا الدعاء وتستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شركه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اعترف اللي ظهر له في الغار شيطان. يعني أنا شايف قم الزكريا أن أنت كده تجاوزت مرحلة الكذب العادي، أنت مش بتكذب كذب عادي، نسميه بهتان ولا نسميه إيه بالضبط يعني. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه. رمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه.